هو ما يعني ما تعطل تحت يشيله فلا تيوم مكان. أيوه هذا عنده حالة نفسية بيتشنج في الصلاة. آه كذا كذا يصطف يقع. أنا أشيله والله خليه مكان وأقطع صلاتي ولا أقطع صلاتي. وهذا التشنج يستمر فترة طويلة ولا دقيقات دقيقة؟ يعني أحب بخبط وكسر وشي كذا يعني بس هلا لما أقطع صلاتي ينفع أرجع صلاة ثانية ولا أبدأ صلاة جديدة؟ طيب حاضر أجيبك إن شاء الله. جزاك الله خير. بارك الله فيك. أولا الأخ طاهر بارك الله فيه منبهنا على مسألة مهمة. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أن نقول مثل ما يقول المؤذن ثم ندعو الله عز وجل ونطلب الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم. فبعدما نسمع الأذان ونردده نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت. هذا يكون بعد الأذان. هناك بعض الأئمة يقولونه بعد الإقامة، وهذا ليس صحيحا لأنه لم يرد في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقوله بعد الإقامة، فهذا خاص بالأذان دون الإقامة. طيب طيب الأخت أم علي من العراق. أيوة تفضل يا أختنا الكريمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا معي تكلم على طول مباشرة. أنا رجل متوفي قبل 4 سنين وبس يعني الأسف الدراسة الأبو أمه يتأثر عنه هو راسه. أنت فهمتم شيئا منه؟ هو راسه وراسه يصير يعني الأبو أمه لأن أبوه هو عدى راسه بس طيب لو أرسلتيه في رسالة سي ام اس لأن الصوت غير واضح ويبدو أن اللهجة العراقية أنا لا أفهمها جيدا على ولا حتى الإخوة المخرجين فهموها كانوا يفهموها لي في الجديد لكن للأسف لا أنا فهمت ولا هم فهم. الأخ وليد من مصر تفضل يا أخانا وليد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الله يسلمك وبارك فيك. لو سمحت يا شيخ لو سمحت يا شيخ أنا بنطلع أتفل. لو سمحت أنا لو في شغل مثلا زي مثلا مندوب شرطة مش وبنطلع مثلا رحلات سياحية فمثلا مندوب الرحلة دي احنا بنطلعها مثلا مش بكيفنا شغل مثلا إجباري لازم تأمين حد يطلع الرحلة دي فلو مثلا مندوب الشركة ادانا مثلا فلوس بعد الرحلة دي ايه وضع الفلوس دي؟ وانت موظف اصلا ولا لست موظفا؟ انا موظف. ولك راتب؟ نعم انا موظف مثلا زي مندوب شرطة. مندوب شرطة مندوب شغل في شرطة الشرطة مثلا بتطلع تبع الشرطة تأمين رحلة مندوب شرطة. ايوه مندوب الشرطة شرطة يا فندم. بتخرج حراسة ايوه وفي النهاية بيعطوك مال. ايوه من. ايوه فحكم ويدة. طيب السؤال بس مثلا انا ما بسألش على انه رشوة لا هو بيع مثلا بقول ده تبس فانا بنسأل على ان دي فلوس من رحلات سياحية. السؤال واضح. السؤال واضح جدا. السؤال واضح. السؤال واضح انهم انه موظف في الشرطة او نحوها ويخرج حراسة. الحراسة دي عبارة عن جزء من عمله والعلماء يقولون اي موظف في الدولة يعمل عمله لا يجوز ان يتقاضى عليه شيئا غير المرتب حتى لو سماه ناس هدية. يعني لو ذهبت الى ناس في السجل المدني تخلص بطاقة وبعدين اعطيته هدية